طبعا كتير من الكتب ما يقول لك وثقه ترجع تقول تروح تلاقيه قال لا بأس به، اللي كل الناس عارفينه ان هي لا بأس به ليست توثيقا ولكنها الدرجة التالية للتوثيق. حكاية ابن معين انه هو قال اذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، يعني استثناء. وايضا احيانا عبد الله بن عبد الله الامام احمد يقول هذا او يحكى انه هو وثق واحد يعني يقول لا بأس به. فالمفروض ان احنا ما دام كل الكتب اللي قسمت المراتب خلت لا بأس به تحت او درجة تالية للثقة وان كانت داخلة في الحجية فاحنا ما ايه ما نحطهاش. لكني وانت بقى تشيل الايه الموضوع دوت ما عدتش تقول فلان وثقه، لكني انت اذا قريت في الكتب تلاقي ازاي بيقول وثقه وترجع للكتب ما تلاقيش وثقه. فهو يبقى قصده ايه؟ انه هم بيعتبروا ان المرتبة التالية للثقة طالما بيحتج بها فهي درجة نازلة من التوثيق. احنا ما نقدرش حتى نوافق على كده لاننا ماشيين او هم نفسهم ماشيين على ان اللي يقولوا لا بأس به بينزلوا درجته. وطالما ان العلماء بعد الامام الترمذي اصبحوا يتابعونه في القسمة الثلاثية حتى الامام احمد رحمة الله عليه، وانا بجمع كل ما الاقي ترجمة الامام احمد يقول على صاحبها ان هو حسن الحديث وبعدين يقول انه يحتج به، وهو من ضمن كلامه على الراوي انه يقول صحيح الحديث. فلو كان يرى ان حسن الحديث زي صحيح الحديث كان يبقى زي بعضه. لكن انت ما كملتش، مين تاني اللي وثق غير الله؟ ماشي. ماشي. طب يبقى ايه بقى؟ يبقى هو انزل، مش احنا اتفقنا ولا عبيد الله مش مرجح توثيقه؟ طب ما هو يقول بقى ليس مثل اخيه، انت هتديه ايه؟ ينزل على التوثيق. طيب ما احنا ما كملناش. نعم. طيب خلاص، يبقى هو دلوقتي دي كمان تأكد حكاية ان ليس بأس وصدوق هي ادنى من التوثيق المطلق. ماشي كده. لكن على ما ذكرت انت احنا بنينا المثال على ان اللي بيذكر المثال بيرى تضعيف عبد الله. احنا لما نخالفه عايزين بقى نوصله للصحيح او للحسن ذاته. ازاي بقى؟ احنا بنقول انه عشان يوصل للصحة عايز مقوي. مش احنا كنا بنجيب اللي هو صحيح لذاته وصحيح لغيره؟ مش كنا جايبين الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ فهو دلوقتي وصل للحسن. تمام. فيبقى عايز هو انا كنت كلامي في الاول انت كنت متفق على بعض. ايوه انا قلت هذا فعلا. ان هو مش متفق على بعض. لا خلاص كده تمام، يبقى هو معانا كلامين الآن، كلامك أنت صح الآن، وأنه هو الرجل ليس متفق على ضعفه، لكن اللي حط له متابع يرى أنه ضعيف. فإحنا لما نقول أنه هو ما يبقاش محتاج لمتابع لكي يكون صحيح ولا لكي يكون حسن؟ فإحنا كنا بنتكلم أصلا على الصحة. يبقى هو وصل دلوقتي بعد ما ترجح أنه هو صدوق، أنه هو حتى لو أردنا توصيله للصحيح فهو يحتاج إلى تقوية، وأنه لا يخرج له احتجاجا، لكن هي عبارة اللي ضعف له قال لأن معه أخاه فلان، فأصبح هو محتاج إلى أن يرتقي للصحة بمتابع، وإن كان حسن الحديث فهو كذلك يحتاج لمتابع. لكن ما ذكرته من أن الراجح هو عدم تضعيفه على كلامك اللي ذكرته ماشي الحال. ده يقول لك اعترف يا شيخ، خلاص اعترفنا يا سيدي. نبدأ يا أستاذ؟ ماشي، بارك الله فيك، تفضل يا عم الشيخ سعيد. احنا دلوقتي واقفين عن الايه، حكم الصحيحين والتعليق، وهو ايضا مبحث يعني متفرع او متمم لمبحث الحديث الصحيح. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق، واقطع بصحة لما قد أسنده، كذا له وقيل ظنا والدا، محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعد شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند، مضاعفا بالنصب. نعم. عندي عندك انت بالرفع. نعم. ماشي، هو طبعا الاثنين ممكن يبقوا ماشيين. مضاعف ولهما بلا سند، اشيا فان يجزم فصحح او ورد، ممردا فلا ولكن يشعر بصحه الاصل له كي يذكر، وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف، حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عذا بقال فكذي، عن عنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف. خلاصة يعني الكلام في أنه هو يريد أن يتكلم على أمرين. الأمر الأول أنه ما أخرج في الصحيحين فهو مقطوع بصحته، لكن هل دلالته مقطوع بها كذلك، ولا هي ظنية باعتبار انه خبر احاد؟ المعروف ان المحدثين في مصطلحاتهم ما بيدخلوش في دلالة المتن إلا إذا كان يتعلق به أمر مخالفة أو وجود إدراك فيه أو وجود معارضة أو وجود شيء من هذا، لكن بعد أن يثبتوا صحته يوكل الأمر إلى الأصوليين باعتبار أنهم علمهم هو المختص ببيان دلالة الألفاظ، وقواعدهم هي التي يتفق معهم فيها غيرهم من أهل الفقه، وإن اختلفوا في التفاريع أو في الاستنتاجات، لكن المسألة ليست من ضمن مباحث علم الحديث، إنما هي ذكرت تبعا بس. فهيتكلم دلوقتي عليها الشيخ، ولأنه أيضا هو بيشرح الألفية، والألفية مبنية على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وابن الصلاح عبارته أنه هو قال في هذا الموضع إن اللي صححه البخاري ومسلم فهو يفيد العلم اليقيني النظري. وطبعا بقى حكاية انه النظري ولا الضروري يعوز ان نقفل الكتب دي ونروح للمناطق. ليه؟ لان وقت ابن الصلاح كان دخل المنطق، وساعة ما طلع المنطق كانوا المتقدمين لم وراءهم خلاص، أصبح تركوا تراثهم، وإحنا ما نقدرش نوصله للمعاصرين لنا إلا من خلال علم المنطق. بعد ما قامت المعركة أنه حرام وأنه حلال وأنه كده وأنه بيعمل، انتهى الأمر زي ما بيقول صاحب السلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وأي واحد فينا الآن يجي مثلا وقت أنا ما كنت لسه في الكتاب يلاقي أن الثوابت اتغيرت مثلا 70% فيما يمكن أن يشكل تفكير الناس، فأصبح ما ترجعش تقول لا لا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما صلح به أولها. إحنا كده ما تركناش أولها ولا ننازع في هذا، لكن عايزين نعرض هذا التراث في ضوء ما أصبح الناس يفهموه ويريدوا أن يثبتوا أن ثقافة العلوم الإسلامية لا يحجبها أي تخصص جديد، وإنما هي تتعامل معه ويوجد لها ثوابت تستطيع أن تثبت أمام المنطق وقضايا المنطق ومسلمات المنطق وكل هذا، ولا يمكن أن يحجبها عن الفكر، بل هي أصبحت لها ضوابط، هذه الضوابط تتفق مع المنطق في أشياء وتخالف المنطق في أشياء بس، لكن ليست مناقضة له مناقضة تامة، وما فيه من أي شيء يخالف ثوابتها فهي ترفضه كأي شيء آخر، وما فيه من شيء يمكن أن يفيد فهي تقبل. وأكثر ما يحتاجه الباحثون من علوم المنطق هم الأصوليون، لأن تقسيمهم لدلالات الألفاظ يحتاج إلى مصطلحات منطقية في المصطلح العام ومصطلح الخاص ومصطلح الكل ومصطلح البعض ومصطلح الكل والكل إلى أشياء طويلة، لدرجة إني أنا اللي أذكر الآن لما كنا في الرياض طبعا عام 78 ميلادي، فكان معنا أحد أخواننا العراقيين اللي هو متخرج من هنا من كلية الشريعة اللي هو الدكتور طه جابر فياض، وهو يعتبر من أبناء الشيخ عبد الخالق عبد الغني عبد الخالق، فهو الراجل حقق هنا في رسالته كتاب المحصول للرازي الأول مرة، وكتاب من أوسع كتب أصول الفقه، فخدوه يدرس الكتاب، وكانت جامعة الإمام أول من طبع الكتاب، فطبعا خدوه هو يدرس بقى الأصول، فكان هو يتكلم إنه يا ناس عشان أنا أقدر أوصل المعلومات اللي في المحصول ده اللي بتوع معهد القاضة باعتبار ان هم ناس بيمسكوا قضايا فيها ارواح الناس ومصالحهم، ويحتاج إلى إنزال كتب الفقه على أحوال الناس إنزالا صحيحا. أنا أحتاج أن أدرسهم أسبوع أو أسبوعين مقدمة منطقية أبني عليها ما سأشرحه من الكتاب. فحصلت وقفة، أني كيف ندخل المنطق كلية الشريعة؟ فطبعا كان اسمحوا لي ان احنا بناكل الوقت، لكن هو يعني كشيء انا شفته او عاصرته ان ثقافتين بينطحوا بعض، وان هل الثقافة اللي تعتبر وافدة دي على تراث الاسلام محتاج ان تراث الاسلام يتلاقح معها ولو في وسيلة وصول المعلومات إلى الأذهان ولا لا. فالمهم أنه يعني رئيس الجامعة في ذلك الوقت الدكتور عبد الله التركي، وهو رجل يعني معروف بتمسكه وأيضا معروف بمرونته على خلاف كثير من الشيوخ اللي هم كانوا موجودين في عصره في وقته يعني، وكان يمكن انه هم عارفين او ناصرين اليه على انه هو يعني متفتح متفسخ اكثر منهم يعني. فلما كنا نكون في وقت او اجتماع او كده ويؤذن للصلاه، فطبعا عند الاذان للصلاه دي ما فيش فيها فصال، هو مش هيقوم. ف الشيخ اللي هو نعرف ان هو ولا تطلبوني بذكر اسمه وقف كده، هو وقف عشان يقول له وقف الاجتماع عشان نصلي، فهو سبقه قال له يا شيخ عبد الرحمن الظاهر انك عايز تستأذن عشان خاطر تدرك الجماعه، احنا سنصلي الجماعه هنا فتفضل. فخلاص قفل، فراح الراجل واخد ايه الخيزران وساب الباقيين حضر الاجتماع. هو مش قايم يستأذن، لا دايم يقول له وقف. باعتبار ان رئيس الجامعة انت عايز تستأذن مني اتفضل. فاللي كان عايز يروح طلع مش وراه اثنين ثلاثة والباقيين استنوا لغاية ما انتهى الاجتماع، يعني ما تأخرناش كتير وكلنا معظمنا يعني كان متودي وصلينا في نفس المكان، لأن هناك عقدة تانية لازم في المسجد. طب هاتوا أي مذهب أو أي فقيه حنبلي يقول من مبطلات الصلاة، مفيش مفيش من مبطلات الصلاة إنها ما كانش في مسجد تبقى باطل. لكن الشاهد إن إحنا لما نتكلم ونقول المنطق والنظري والعقل كده ليس معناه إن إحنا نريد أن نقحم فكر في فكر، وإنما معناه إن ده أصبح أسلوب تفاهم بين المسلمين وبين غيرهم الذين خالطوهم، وأن الإمام البخاري كان من بلاد تدين بالمنطق، والإمام مسلم كان من بلاد تدين بالمنطق، وكل هؤلاء كانوا هي دي كانت فكر فلسفة المنطق كانت في المنطقة دي. فبدل ما نقول لا والله نحرم المنطق، قال لا بأمر خليفي ان ترجموه. بعد ما ترجم بشوية انقسم الناس، اللي يحرم يحرم خلاص اتكل على الله. تمسك انت مقدمة ابن الصلاح المنسوب اليه هذا التكفير تلاقي ان اسلوبه انه بيعمل مقدمة ويعني بيتكلم باسلوب منطقي عشان يرتب حجة يعمل قضيتين والقضية تنتج نتيجة. فهو إذ حرمه دراسة طبقه فكرة. فلذلك الكلام لما يقول اليقين النظري يقابله اليقين الضروري، مضطرين احنا نقول والله المنطقيين بيقولوا كذا ويقولوا يقول لكم ما اللي قالوا من تمنطق فقد تزندق. قال لك والله الزندقة ملهاش باب واحد، المنطق لها أبواب كتير، فإن كان عايز تفتح أبواب يعني الزندقة ليس هذا هو الباب الوحيد، في ناس بتتزندق وهي ما تعرفش عن المنطق حاجة. فأنت ليه تبحث عن عيوب الشيء ولا تستفدش من محاسنه؟ بس ده خلاصة الأمر. فالكلام اللي هيتقال ده هم يعتبروا ان العلم اللي يصل لمخ الانسان نوعين، يا اما نوع ما هوش عايز استدلالات ولا شيء، كما نقول الواحد نصف الاثنين، دي ولا عايزه تقول له شيء ولا تعمل له مقدمه ولا سالبه كليه ولا صور ولا اي شيء، فدي سموها علم ضروري. يعني أي بني آدم وصل للتمييز يعرف إن الواحد نص الاثنين. لكن أن تريد أن تثبت له أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، نفس الشيء احنا شايفين دلوقتي الأرض اهو، لكن أما تحب تثبت له بقى أن الأرض دي اللي هي تحتنا كروية، يقول لك لا هي دي بقى اللي عايزة إيه؟ مقدمات تثبت لنا بها كروية. فدي بقى التصديق بأن الأرض كروية هي اللي يسمى علمها علم نظري، يعني نستدل على كونها كروية بأمثلة يدركها العقل ويدركها الحواس. فأصبح هو لما يقول يفيد اليقين النظري يعني اليقين الذي يحتاج إلى دليل، أما اليقين الضروري فهو ليس في التصحيح والتضعيف. ولذلك كثير من الفقهاء يقولوا يجب أن نفرق ما بين اليقين المنطقي وما بين اليقين الشرعي. فاليقين الشرعي احنا بناخده من الدليل الصحيح، لكن اليقين المنطقي يؤخذ من القضايا المسلمة، الواحد نصف الاثنين، السماء فوقنا الأرض تحتنا، فدي ليست يقين فيها نظري، اليقين فيها يقين ضروري، يعني لا تحتاج أن تقيم عليه دليل. فلما يقول ابن الصلاح أنه يقين نظري يعني يحتاج إلى إقامة دليل. لماذا؟ لأنه نقول الرواسقات وأن الأمة تلقت بالقبول، وأن تلقي الأمة بالقبول يقتضي العصمة من الخطأ، وأن هذا يصل بنا إلى اليقين فيما صحح في حديث الشيخين. لكن ما نقدرش نقول أنه يقين ضروري، فأصبح اليقين نوعين، يقين ضروري لا يحتاج لدليل، ويقين نظري يحتاج إلى دليل. والإمام البخاري الشيخ ابن حجر ذاكر في ترجمته في هدي الساري إنه قال ما وضعت في هذا الكتاب حديثا إلا بعد أن استخرت الله عز وجل وتيقنت صحته. فهنا بقى بيناقش الموضوع ده، هل فعلا الصحة دي تولد اليقين ولا إنه فيها كلام ولا كده، هيتكلم بقى الشيخ. اتفضل يا مولانا. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين الماضي ذكرهما فيما أسند فيهما وغيره هو التعليل. طبعا أسند، خلي بالكم إن احنا قسمناه لقسمين، إن هناك ما هو مسند ولكنه صحيح بمجموع طرقه طريقين، وهناك ما هو مسند وصحيح بمفرده. وجبنا احنا بور بن أسرم وقلنا إن البخاري روى عنه بإسناد، ثم ذكر له الحديث نفسه مرة تانية بإسناد آخر عن شيخ آخر غير أسرم، فأصبح الحديثان مسندان، لكن لا يصح الأول منهما إلا بمتابعة الثاني. فمعنى كونه مسندا على نوعين، إما أن يكون مسندا صحيحا بمفرده كمالك عن نافع عن ابن عمر، وإما أن يكون صحيحا بما يعضده مثل حديث الحرب خدعة الذي رواه الإمام البخاري عن شيخه بور ابن أسرم، ثم ذكر له طريقا آخر عن شيخ آخر في نفس الباب. فضل الشيخ. أي وتعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما. طبعا التعريف حسب الكلام إنه هو التعليق في غيرهما هو من باب التوسع أو الزيادة على المبوب له. احنا دلوقتي بنقول ان الكلام على الصحيحين متفرع عن الصحيح، طيب والتعليق اللي فيهم تابع لحكاية، طب والتعليق اللي في غيرهم؟ قال لك هو ده اللي عرفك ان كثير من الموضوعات التي تكون بخصوص شيء واحد تضطر احيانا ان تتعرض لغيرها مجرد تكملة الموضوع نفسه، لا لأنه متعلق بمبحث الصحيحين، لأن اللي علق الأحاديث أبو داود يعلق والترمذي يعلق والنسائي يعلق وغيرهم كل من أصحاب السنن والمسانيد يعلقوا، فالتعليق ليس خاصا بأصحاب الصحيحين. فلما اتكلمنا عن تعليق الصحيحين قلنا ايه نتكلم بقى عن التعليق في غيرهم ايه تكملة للموضوع، وليس لأنه داخل في مبحث الصحيح. تفضل يا مولانا. لما أشير إلى شرط صاحبي الصحيحين وانجر الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما حسن بيان الحكم فيهما لسائله. دي طريقة للسخاوي إنه هو يلتمس وجها لترتب مباحث المصطلح في هذا الكتاب بعضها بعد بعض، وليس هناك يعني من شرح، حتى العراقي نفسه شرح الألفية وتناول فيها هذا الجانب. هو طبعا السخاوي كان معاصر للبقاع المفسر، والبقاعي أول من أظهر مناسبات السور وألف فيها بتوسع، فكأنها فكرة كانت يعني مطروحة في ذلك الوقت، والباحثين أو طلبة العلم يتشوفون إلى معرفتها. بس خاوي قال يعني مش البقاعي بس اللي يقول تناسب في التفسير، أنا الآخر هنا في المصطلح هعمل مناسبات. ولذلك اما نقول لواحد يعمل حاجه يقول لا ده مش في تخصصنا، ده يا اخي ما دمت مفكر تستطيع انك انت تستوعب، قول لا لا ده خارج على الموضوع، ده انا اعطل نفسي ده كده. فالسخاوي قال انا راخر هعمل مناسبات لانواع علوم الحديث كما عمل معاصري وهو الشيخ البقاعي مناسبات السور، وألف فيها كتاب العنوان، أيوة، وأيضا خلال تفسير البقاعي يهتم بهذه النقطة، وأصبح احنا يعني المعاصرين الآن يعني مطروح عليهم كثير من ضمن الدراسات القرآنية، أو من ضمن أيضا بيان إعجاز القرآن الكريم التماس الوجوه بين آياته التي ربما لا يظهر للقارئ العادي مناسبة بينها. حسن بيان الحكم فيهما لسائله أيرتقي عن أخبار الآحاد لسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا؟ يعني هو درجة عالية من الصحة ولا هو زي أي تصحيح؟ قال لك والله احنا ايه هنقول لك الموضوع وتخرج منه بنهاية ان هو احتفت بالصحيحين قراء فجعلت احاديثهما او تصحيحهما اعلى درجة من تصحيح غيرهما، وكون اعلى لا يمنع ان غيرها صحيحة، لكن التفاوت في الشيء الواحد معروف. احنا عندنا الجيد جدا بيبتدي من ايه؟ من 80 لغاية 99.5، كله ده ياخد جيد جدا، نص 89.5، اول ما يقفل خلاص يتنقل الامتياز، وامتياز برضه من 90 لغاية 100. لكني الإخوان اللي بيدرسوا أنصحهم ما يدوش 100 إن شاء الله لنفسه، لأن حكاية 100 دي يعني إيه بتعمل إشكال لناس كتير وكده. فقيل له واقطع بصحة لما قد أسنده، أي أن الذي قد أورده البخاري ومسلم مجتمعين. خلي بالك بيقول أورده، وأنا بدرسهم في التخريج أقول لهم أورده يعني بلا سند، يقول لك شوف انت بتقرطصنا ازاي. اذا كان السخاوي بيقول اورده، قال لك لا هي مش قرطصة، انه هو في فرق بين الاصل في الموضوع كذا ثم يتوسع في الكلام. فلما يقول هنا اورده البخاري ما تقولش مال انت بتدرس، تقول ما تقولش اورده الا اللي بقى سند ليه، ما هو المصطلح استقر بقى خلاص. اما انت تروح مثلا تاخد المقاصد الحسنه للسخاوي تلاقي انه يفرق بين اورده وبين اخرجه وبين رواه. وايضا هنا اورده بحكم القرينه تدل على ان مقصود بها الروايه، إنما الأصل لما نقرر الأصل في الأشياء غير ما نتكلم عن التوسع فيها. أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته. برضو من التعاليق دي هيبقى فيها تفصيل. مقطوع بصحته لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ. لتلقي بقى، التلقي ده هو القرائن المحتفة، التلقي بالقبول قرينة محتفة بالصحيحين لم تحصل لغيرهما، كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي رواية عند الحاكم لا يجمع الله، عشان تعرف إن اللي يجمعك هو ربنا واللي يفرقك هو الشيطان. إن أنا إذا جمعتكم أنا اللي ألفت، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله إيه فواعد. كنت مشرف عليها أنا هندي، وهو الهندي الوحيد اللي لقيته تعبان يعني، فأقول له يا فلان أنت راجل لك منحة وكده يا ابني، وكل زملاتك بيقولوا عليك أنك أنت شخص يعني منحل وكده وما بتشتغلش، يقول ادعي لي أن ربنا يهديني، يعني ما دام هو ما هدانيش أنا مش ههتدي. طبعا ربنا قال اللي جاهدوا فينا نهدينهم، لكن اللي هو ما هوش مجاهد فيها هيهديه إزاي؟ ما هو يسوي كده بين اللي عامل واللي الذي لا يعمل. لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري. العلم النظري، الكلام اللي عبر به ابن الصلاح اليقين، يوجب علم اليقين النظري. فأصبح اليقين قسمين، يقين نصل إليه بالنظر والاستدلال والقرائن، ويقين لا نحتاج فيه إلى هذه القرائن. إذا قلنا الواحد نص الاثنين خلاص، ولا دليل ولا يحزن. وعشان كده قال النظري. ولا نقول فائدة الإجماع وجوب العمل لعدم توقفه عليه. لأنه مش شرط عشان يعمل بالحديث أن يحصل عليه الإجماع. لا، يعني الإجماع لوحده دليل مستقل. ولا ترجيحه على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة. أيوة. فليس منحصرا أيضا فيه. ولا قبول تصحيحه بدون بحث، لأن تمييز المنتقد والمعارض المستثنيين لا بد منه، وهو بحث في الجملة. أيوة. فلذلك كل ده قلنا اليقين النظري، لأنه يريد دلائل تقام وقرائن توجد حتى نعطيه اليقين. كذا له، أي لابن الصلاح، حيث صرح باختياره له. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، من اللي يرجع للمقدمة يجد النص العبارة كده، انه هو يفيد علم اليقين النظري. والجزم بأنه هو الصحيح، وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقي بالقبول المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف، بل وكذا غير واحد في الصحيحين. يعني إن هذا القول سبق للخبر الصحيح بغض النظر عن كونه من الصحيحين، لكن النزاع الآن أو اللي احنا قاعدين نتكلم عليه هو الصحيح الذي في الصحيحين، بناء على ما ذكر من شروطهم يعني تشددهم في جوانب منها، يوجد الصحة بدونها عند غيرهم. ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايلي، طبعا ده هو الكتاب في الأصول مفقود، ولا نعرف إلا النقول. وكنت أنا بقول لإخواننا اللي هم يعني يحققوا الكتب أن يترجموا لهذا الرجل، وهو مترجم له الظاهر هنا كده. ان هو ده يعني ايه، لان هو في إسفرايلي تاني غيره، فينبغي ان هو يعرف اولا عشان نعرف ان القول ده قديم متقدم، ولا هو لرجل قريب من عصرنا ولا كده. فمعرفة او التعريف باصحاب الاقوال هو من ضمن ما يساعد على تصور القول نفسه ومعرفة قيمته بالنسبة لأقوال الآخرين. ودي طبعا مشكلة كتيرة في كتب التراث، وخاصة التراث اللي هو المتأخر كتير، يعني تعوز، وكتير من المحققين يهربوا منها، يعني ما يقدروش يشغلوا أنفسهم بها، ما ينتجوش كتير، فالفلوس تقل، وبالتالي ما يعرفوش ايضا ان البركة تقل، فيقول لك موضوع البركة ده سيبه دلوقتي بقى احنا تفضل. ولفظ الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايلي اهل الصنعة مجموعون صنعته هو عالم في الاصول. اهل الصنعة مجمعون على ان الاخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة اصولها ومتونها. ومتونها، يبقى لو نعطف يبقى نحمل الأصول على الأسانيد، بقرينة متونها. ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. شوف ده راجل إيه، لا يحصل الخلاف فيها بحال، يعني من حيث الجملة، ولكن من حيث التفاصيل يحصل. وده اللي عرفك ان انت لما تقرا كلام يبقى خلي بالك من دلالته، لان سواء يفاصل معاك وانت مش داري. فهو يقول لا يحصل الخلاف فيها بحال، مش قابل للخلاف، تقول له ازاي مش قبل الخلاف ده فيها ناس مختار، ده فيها عكرمة ناس مكدبة، وفلان ناس مكدبة، وفلان ناس مكدبة. يقول لك الخلاف في التفصيل لا يمنع التأصيل. دي عبارة العراقي زين الدين. الخلاف في التفصيل لا يمنع التأصيل، يعني أنك تثبت الأصل ثم تدخل خلاف في الجزئيات ما فيش بأس. يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة، ثم بعدين بقى نفاصل مع بعض، ناكل الضب ولا نسيب الضب، نعمل. يقول لك الخلاف في التأصيل في التفصيل لا يمنع أن تثبت الأصل. وهم ماشيين على كده، بس ما يقولوا لناش. العراقي جزاه الله خير قالها مرة، ولا حسب قرايتي له قريت له كتير ما قالهاش تاني. ليه؟ عشان ما أدركتهاش يبقى أنت المقصر. وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. أيوة، فالخلاف في الجزء لا يعني الخلاف في الكل. نطلع واحد، نطلع اثنين، نطلع عشرين، لكن يبقى مفهوم الصحة منطبقا على الأكثر، والأمور تبنى على الأكثر. قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر. ولا لازم حكاية وليس له تأويل. اللي ما يعترفوش بالتأويل يجوا بخنصرين النقطة دي بقى. طب ليه؟ ما احنا اصلا النصوص ملك الكل. انت تحط النصوص في جيبك لا تملك هذا. فوصلت النتيجة إلى أن النص متعبد به ومكلف به الجميع، وليس الخلاف بين التأويل وعدم التأويل إلا خلاف في الرأي فقط، ما هوش خلاف في أصل الحقيقة. فلا أنت تكفرني ولا أنا كفرك. أنت شايف كده وأنا شايف كده، والنص معانا هو نص واحد. أنا أقول إن يمكن تأويله وأنت تقول لا متأولوش. خلاص، يبقى إذن الخلاف خلاف رأي وليس خلاف نص. وإحنا أصلا متعبدين بالنص وليس بالرأي، لأن الرأي يختلف فيه حتى بين أصحاب المذهب الواحد. فلذلك الشيخ السخاوي يعني كان ذكيا حينما قال ايه؟ وليس له تأويل سائر. ايضا لما نقول لك التأويل جائز، انت بقى ما تفتحهاش. يعني لازم تبقى تخلي المخاطب يحس انك انت لست قاصدا بالتأويل الانحراف الهوى. لا، انت ايضا في اطار ما تتفق عليه العقول الجماعية، ايضا مش العقل الفردي، لا، ما تتفق عليه عقول اهل العلم المعتبرين ممكن نقول عليه. لكن كل نوع، احنا دلوقتي 70 واحد او 100، كل واحد فينا يقول لا انا رأيي كذا، ماشي، ما ينفعش كده. ويقول لك العقل ما يقبلش. عقل مين؟ عقل فضيلتك؟ أما أنت فرد، أنت شوف عقول الباقيين حتى تحصل على نفس العوام يقولون، تتكامل العقول من بعضها البعض. فإذن أصبح الفرق بين التأويل وعدمه هو فرق رأي وليس فرق نص. وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. أيوه. وقيل هو صحيح ظنا. ظنا، لأن في أصبح دلوقتي معانا يقين نظري، وأصبح معانا ظن. والظن هو إدراك، على ما يقولوا بقى المناطق، الجماعة اللي حافظين السلم وشرح السلم، هو إدراك الطرف الراجح. يعني هناك قولين في المسألة، أنت ترى أن القول الراجح فيها كذا، فهذا هو الظن. وطبعا انت لما تقرا ايات القران الكريم تلاقي الظن فيها مره يفترق ومره يطلق الظن على اليقين، فيبقى اللي خلاه يدل على الظن وعلى اليقين هي الاستخدام نفسه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ورأى المجرمون النار. لو كان ده ظن بمعنى أدرى يبقى ما تجيش دي للآية ولم يجدوا عنها مصرف، فيقول لك لا يا أخي القرآن ما هو الآية الكريمة. لا في لا في آية اللي هي تفرق تفريق ظاهر بين الظن و... لا إن الظن لا يغني من الحق شيء، إن الظن لا يغني من الحق شيء. فنقول له يا عم دي آية، لكن هات الآيات الباقية. فالسبب اللي خلاها هنا غير هنا هو بقية السياق الذي وردت فيه، ولذلك ليس لك أن تفسر النص بدون أن تنظر إلى سياقه، لأنه قد يكون سياقه مؤثرا في دلالته. حينما يقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، هل هذا معناه الأمور الثابت خلاص، ولا هو تهديد؟ تهديد، اعملوا ما شئتم. فيقول لك الله ربنا يا خالق اعملوا ما شئتم، انت بتقيدنا ليه؟ انا اصلي مغرب. تصلي مغرب ازاي؟ هل الآية دي ليست هكذا، انت فهمتها على غير يعني ما تريد، ما يريد المنزل له. وقيل هو الصحيح ظنا لانه لا يفيد في اصله قبل التلقي لكونه خبر أحد. طبعا حكاية لا يفيد في أصله، هو بس عايز يعلل إن هي إزاي يبقى ظن، لأن الشيء النظر لأصله غير النظر لواقعه. فالواقع الموجود إنه هو محتف بالقرائن، فأنت تريد أن تجرد هذا الواقع وتدي له حكمه هو خالي منه، والحال أنه هو متلبس به من أول البخاري ما قعدوا الناس عفت عليه وخدوا منه، ومسلم كذلك. فلم ينفك عنه هذه القرينة التي أعطته القوة حتى تقول أنه هو في الأصل. مسلمين أنه في الأصل، لكن هذا الأصل لم يحصل في الواقع، ولكن الذي حصل في الواقع هو صحيح متلقى بالقبول. تفضل يا شيخ. وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا. كيف بقى؟ كيف لا ينقلب بتلقيهم قطعيا؟ لو قلنا هذا يبقى نحن نحجب جميع القرائن التي تخفف الحكم وتزيد الحكم، الذي يسرق في وقت المحنة غير الذي يسرق في حالة الناس ما هي في رخاء، والذي يسرق لأنه يموت لو لم يسرق غير الذي كذا. فكيف تقول إنه هو وجود القرينة لا يؤثر؟ القرينة مؤثرة، وهي تؤثر في الأحكام حتى القضايا، والله عز وجل فرق بين المخطئ وبين المتعمد. ما يقولكش لا قتل النفس في حد ذاته، حد ذاته ازاي؟ لازم تراعي الملابسات التي اقترنت به، والله عز وجل فرق. لا يؤاخذكم الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ومن قتل مؤمنا متعمدا، ومن قتل مؤمنا خاطئا. فكيف هذا؟ تفضل يا مولانا. وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم الظاهر. مجرى على حكم الظاهر. احنا ما بنقولش حاجة، احنا لا ننازع في هذا، لكن ليس كل تصحيح الأئمة حصل له التلقي بالقبول. فالأمر لا يقاس بدون القرينة المصاحبة. وعلماء الأصول أحسن ناس يفسروا حكاية القرائن والقرينة الحالية والقرائن كذا، ويرون لها تأثيرا في دلالة النص. وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته. ما احنا دلوقتي ظنت صحته قبل ما يتلقى، لكن تغير هذا الظن بعد ما حصل التلقي بالقبول، لأن هؤلاء مكلفون وأصحاب عقول ولهم يعني تكليف، والتكاليف جارية عليهم، فكيف نقول إنها لا تؤثر؟ وهذا القول لدى أي عند محققيهم، وكذا للأكثرين هو المختار كما قد عزاه إليهم الإمام النووي. طبعا الاختيار والمحققين على عنا ورأسنا، احنا كل اللي نقدر نقوله نقول المسألة فيها رأيان، وأن رأي المحققين لا يحجب رأي الأولين، لأن تحقيقهم الذي ذكروه الآن على ضوء ما ذكره الشيخ السخاوي لا يؤدي للنتيجة المطلوبة. فنحن نقول لهم والله أقصى شيء أنتوا رأيي في الموضوع على العين والرأس. الأذان يتفضل. يعني لا نرفض هذا، لكن أن تعتبروا أن كنتم مدام المحققين يبقى رأي الطرف الآخر ملقى به، لا، انتوا خذوا مكانتكم اهلا وسهلا ودعوا الرأي الآخر، ويسع الناس هذا التعدد، وكلا الأمرين قويان ليس فيهما قول ضعيف. خلاص اتفضل لغايه ما هو يسكت. ولكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعه من المتاخرين، مع كونه لم ينفرد بنقل الاجماع على التلقي، بل لا نقول في شيء في هذا. كل الذي ننازع فيه ان يجعل قول المحققين لا ملغيا لقول الاكثرين، إنما يبقى معانا قولان قويان في الموضوع. بل هو في كلام إمام الحرمين أيضا، فإنه قال لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره، ولا شك كما قال عطاء أن ما اجتمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد. طيب مدام ما بنقولش شيء، لأن ما اجتمعت عليه الأمة بيصلح دليل مستقل بنفسه حتى لو لم يوجد خبر. فلذلك اللي حصل عليه الإجماع هو استفاد دليلا من ذاته وهو شروط الصحة، واستفاد قوة من التلقي بالقبول لم تحصل لغيره. ونحوه قول شيخنا اللي هو ابن حجر: الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. أيوة طبعا، لأن احنا مدام ده بينفع لوحده، أحيانا كثرة الطرق إذا كانت ضعيفة لا تفيد الصحة. وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم، لا سيما وقد انضم إلى هذا التلقي الاحتفاف بالقرائن، وهي جلالة قدر مصنفيهما. هذه القرائن، القرائن جلالة قدر مصنفيهما، مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم، وتقدمهما في المعرفة بالصناعة، وجودة تمييز الصحيح من غيره، وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما. هي دي القراءة. على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة اللي هو اسم النزهة. خلاص تفضل. اللي عنده تليفون في الأجانب عشان تفضل يا شيخ. بسم الله. على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي. طبعا حكاية التحقيق في الخلاف لفظي دي تعوز يعني إيه؟ إنها بتقابلنا كتير في حاجات كثيرة، فتعوز يعني معرفة كيف يصبح القولان المذكوران على أنهما متعارضين يصبح أنهما لا ليس فيهما خلاف، حتى يصبح أنه ليس خلافين لابد من تعدد المحامل، أن يحمل كل قول على اعتبار معين، يعني لا يمكن أن يوجد قولان ينصبان على محل واحد ولا يتناقضان أو يختلفان، إنما لكي تفك التناقض أو الاختلاف بينهم اجعل كل قول ينصب على اعتبار لا ينصب عليه الآخر، أو كما يقول الأصوليون تنفك الجهة، تنفك جهة النزاع اللي احنا متكلمين فيها، فإذا انفكت الجهة فخلاص لا خلاف. فهو هنا هيقول إن كل واحد منهم يقصد مقصد غير الذي يقصده الآخر، وبالتالي يبقى الخلاف لفظي وليس حقيقي، لأن الخلاف الحقيقي لا يجتمع إلا بنسخ أو يعني أشياء تبطي الواحد وتبقي الآخر. تفضل يا شيخ. قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. هو الحاصل عن الاستدلال. ايوه، ادي ده نوع هو من العلم، فأصبح العلم علمان زي ما بدأنا احنا الدرس. علم نظري وهو ما يكتسب بالأدلة والأسباب. طيب وبعدين؟ ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر. العلم الضروري بقى. المفروض كان الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه يقول العلم الايه، ما دام قال النظري هو ما كان عن الاستدلال، كان المفروض يقول العلم الضروري وهو الذي لا يحتاج الى استدلال، بمجرد ان تقول الشيء تجد العقول كلها مستوعبة. اذا قلنا الواحد نص الاثنين ما حدش ينازع فيهم الا اذا كان متنازل عن عقله. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، يعني العلم الضروري. وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها. فقال لك يبقى احتفاف القرائن ترجيح فقط، وسيلة من وسائل الترجيح، مش من وسائل نقل النص من كونه ظنياً إلى كونه يقينا. فنقول له اليقين هنا يا عم الشيخ يقين شرعي وليس يقين عقلي، واليقين الشرعي يتحقق بضوابط معروفة، وهي التي قالها البخاري بنفسه: ما أودعت في كتابي هذا حديثا إلا استخرت الله وتيقنت صحته. ويبقى اللي وضعه زيادة على كده هو زي حكايتنا هنا دلوقتي، ما احنا بنتكلم على المعلق في الصحيحين واستطردنا منه إلى المعلق في غيرهما، فوجود ما يزيد على أصل الموضوع لا ينفي أصل الموضوع. أو نرجع لكلام العراقي: التفصيل لا يعارض التأصيل. ولأجل كونه نظريا قيل في الصحيح لكل من البخاري ومسلم بعض الشيء وهو يزيد على 200 حديث قد روي في الهدي، أي 210. فطبعا العبارة هنا ما تعارضهمش، يزيد على 200، 210 يزيد على 200، حتى 201 يزيد على 200. قد روي حال كونه مضاعفة بالنسبة لبعض من تأخر عنهما. وفات بذلك فيه تلقي كل الأمة المشار إليه. إنه ما دام في شيء ضعيف وناس انتقدته فيبقى الناس دول خارجين من الإجماع على التلقي بالقبول. نقول له استنى لما نتفاهم مع بعض كده، لأنه اللي هم دول يعني ضعفوا لم يسلم لهم التضعيف في كل ما ادعوا، وإنما هناك علماء آخرين أثبتوا أن الحق مع الإمامين البخاري ومسلم. على الأقل من 200 دول وعشرة في 200، فأصبحت النسبة المستثناة هي اللي مسموح بها في كل البحوث الاستقرائية، حتى في الطب، حتى في الصيدلة، حتى في كده بيبقى فيه نسبة مسلم بيها أنها لا تنقض أصل القضية. تفضل يا شيخ. ومن ثم استثناه ابن الصلاح من القطع بقوله سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيرهم، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. أيوه. نعم. ولا يمنع الاستثناء. طيب خلاص. الله ما ناخذ اشهد ان لا اله الا الله. لا حد تستري، انا خدها وجبت والله. لو انت على سيدة فيها فلوس يا سيدة؟ فيها فلوس؟ كل خير يا سيدة. ما انا عشان سيدة خليها ودها سيدة. ماشي يعني شوية وعبد الرجل ما يخلص ما شاء الله، ما حاصرين وحصار طروادة. بسم الله. ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه، وأفرد الناظم مؤلفا لذلك عدمت مسودته قبل تبييضها. هو يعني عايز يقول ايه؟ ان احنا هنسلم ان هي فيها احرف يسيرة اللي هي 210 حديث، وان كانت هي في اللي ذكرهم الشيخ ابن حجر يعني تفصيلا 134 حديث تقريبا، اللي هو وجد انهم يعني يحتاجوا الى جواب، هو اوردهم الحافظ ابن حجر، ولمروا 34 هو ذكرهم بأن البخاري أخرجهم وأجاب عن تخريج البخاري، ولكن منهم من شارك البخاري فيه من شارك مسلم البخاري في تخريجه. فالجواب أنه لنسلم ابتداء أن فيه 210 من مجموع ما في الصحيحين مختلف، مش مجزوم برده لكن مختلف فيه، ناس تقول وناس تقول لا، فيصبح ما عدا دول مجمع عليه، ويصبح نسبة دول بالنسبة لمجموع ما في الصحيحين لا تغير النتيجة، ما دام المعروف عليه ان الامور تبنى على الاغلب فيبقى الاغلب حاصل عليه الإجماع، وما خرج عن الأغلبية لا ينقض إلا إيه مسألة إنه ما حصلش إجماع كامل، لكن الإجماع حاصل على ما عدا هؤلاء، فلذلك يصبح التسليم بهم هو في صالح التسليم أو صالح الحكم بأنه معظم ما في الصحيحين حصر الإجماع عليه. وفي أحد الإخوان الجالسين بيقول ده ناس كتيرة بيقولوا لا إن إحنا مش هنوافق على كده إلا إذا كانت فيه نسخ بخط بخط الإمام البخاري على الأقل، أو بخط الإمام مسلم على الأقل، حتى يكون دليل مادي على هذا الأمر. فالكلام ده يعني هي شبهة، ولو حد من يروج لهذا قدر له أنه هو يطلع على الخطوط اللي مكتوبة في أيام الإمام البخاري وأيام الإمام مسلم، كان سيجد أن هي لا تمنع الاختلاف، لأنها كانت في وقتهما الكتابة خالية في كثير من الكلمات من النقد، بحيث أنك أنت تقرأ فتبينوا زي فتثبتوا، لأن ما عليهاش نقط. فكان نقط الكلمات الحروف وضبط الحروف يتلقى بالسماع، لا يتلقى بالكتابة. وإذا حد فيكم شاف نسخة رسالة الإمام الشافعي دي اللي هي كانت تمتلكها دار الكتب المصرية وسرقت منها يعني حديثا، هو طبعا موجود لها صورة، واللي هي النسخة اللي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر في تحقيق كتاب الرسالة. إذا شفت أنت الصفحتين اللي في أولها هتشوف أنه هو الشيخ أحمد شاكر كان عشان ينطق أو يطلع الكلمات اللي هي في نص الرسالة مستوفية للنقط والضبط، إنما يبذل مجهود غير يسير يعني. وأنا قلت للأخ ده إن أنا مولود سنة 39، ولما كنت داخل الكتاب وأنا سني 6 سنين ما كانش أبدا كل اللي حواليا يعولوا على الكتابة إطلاقا، على الحفظ، لدرجة الخطيب اللي بيخطب لنا كان لا يكتب، يقرأ ولا يكتب. فأنتوا عايزين تحكموا أو تحكموا تصوراتكم الآن على تصورات اللي كانت في سنة 200 هجرية لما كان البخاري بيكتب. هو أقصى ما أمكن الحصول إليه هو نسخ لتلاميذ البخاري أو قطع، ولو أن الله عز وجل يعني يريد أن يؤيد هذه النصوص من أصحاب الفلوس ويدوا لبعض طلبة العلم منح يقروا في المكتبات حتى اللي موجودة في بلاد الكفار مش في بلاد نحن، يعني بلاش الموجودة في بلاد المسلمين، لو نوديهم لألمانيا مثلا ونقول له ابحث في 10 مجلدات فهارس لمكتبة واحدة في ألمانيا. إذا شفت أنت الفيروس ده مفروض يغمى عليه، ما يتهيلكش أن أي كتاب مش موجود عنده، حتى كتب السحر موجود، وكلها أخذت من بلادنا نحن المسلمين في غفلتنا عندما احتلونا. فطبعا كانوا حاطين بوزنا على الضبة ولا يعلمونا ولا يعطونا مال، لأنه يقول لك إن اديناهم علم ومالها يطردونا، فخليهم فييجوا دول اللي هم معاهم الفلوس ياخدوا، لدرجة بتوع مكتبة الشستر بيتي دي اللي هي في هولندا ولا في أيرلندا، من كتر ما الناس طلعت على اللي بيشتروا بالكتب قالوا لا ما ناخدش إلا اللي بخط المؤلف، بحيث ان معظم او كثير جدا من مكونات مكتبة الشستر بيتي دي بخطوط المؤلفين، واللي واقفين هيقولوا ان شاء الله رجاء الثواب وهم غير مسلمين. انت دلوقتي بوس اي ايد راجل معاه فلوس وقول له اعمل كده ما يسمعش كلامك، يمكن تقول له اعمل اي حفله في فندق يصرف عليها 3 مليون يدفع، وربنا له حكمه في كده، انا شخصيا مانيش فاهم. اي مكان يقول لك هنخدم السنه، تبص تلاقي طلع من وسطهم شيطان باسم المصلحه فرقه. فنجيب احنا مخطوطات منين؟ ادي للناس وخليها تروح تشوف المخطوطات دي وتفرزها، ولك علينا هتطلع منها. لاننا لا نعلم، هم نفسهم القدامى لما عملوا هم اللي طبعوا البخاري الاول الكفر، واحنا قاعدين نتوضا ونصلي واللهم اهلكهم. طب يسمع كلامك ازاي وانت عاصيه؟ انت هي الصلاه تسقط عنك الاسم بس، لكن ازاي بقى يهلكهم وانت اصلا مستحيل الهلاك قبليهم؟ تفضل يا مولانا. وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه. ايوه، هو اجاب الحافظ ابن حجر الحقيقة على 134 حديث، واجوبته يعني من ما انصح اللي عايز يعرف انك ازاي تواجه المشكلة وتحلها بتطبيق القواعد اللي احنا دلوقتي عمالين ندح فيها. هو تلاقي بقى ابن حجر ازاي كراجل معلم، معلم فعلا، ما يسعكش لانك تقول فعلا الراجل ده كان عنده نقطة إخلاص. الفرق بيننا وبينه هو كده، ان هو كان عنده نقطة إخلاص فتح الله عليه بسببها ما لم يفتح على أمثالنا من أصحاب الأهواء. فهو يجيب حديث وهم طعنين في الراجل ده، بحيث انك انت لو فتحت جميع الكتب بقى مش هيطلع زي عبد الله دي، هتلاقي ان هو كل الكتب تقول ان الراجل ده ضعيف، وتلاقي البخاري مخرج له بدون متابع، فتقول اهو ادي الكلام. فابن حجر يقول لك ايه؟ استنى عليها شويه. تستنى لما ايه؟ قال لك استنى اما اشوف الاحاديث اللي الراجل ده رواها في كل الصحيح. فطلعت 7 مواضع. قال ال7 مواضع دي الراجل ده بيرويها جميعا عن عمه اخو ابوه. وفلاحين الوجه البحر يسموا العم اب، واحنا نسميه عم. فقال لك ابن حجر الراجل ده ضعفوه زي ما انتوا عايزين تضعيف عام، لكن وثقوه في عمه، لأن الرجل أعلم بحديث ايه؟ أهل بيته. وراح مطلع له توثيق متسق مع القواعد ومع الواقع، ولا مش مكتوب في ترجمة أخينا، ولا يقدروش اللي ضعفوا الحديث بسبب الرجل ده ينكروا ان من ضمن قرائن الترجيح ان يكون الحديث مرويا عن رجل من اهل بيتك، انك انت بتشوفه صبح وظهر ومغرب وعشاء، فمن المستبعد حسب القرينه انك تنسى اللي سمعته منه. وقال لك ما يدل على ان البخاري ايضا كان رجلا يعني مستحضر شروط الصحة، ليست غائبة عنه، إن 7 مواضع يرويهم عن عمه ده، ما يرويهمش عن حد تاني. فقال لك دي مسألة بسيطة، والقواعد بتقول إن فيه توثيق مقيد وتوثيق مطلق. فهو ده بقى اللي يجوا لما يقولوا لنا هنا في المصطلح عشان يقرقصونا، يقول لك إنه انتقى من حديثه. فأنت تقول انتقى إزاي؟ هي بتاع دي فتة وهيقعد يطلع هو كده؟ قال لك لا، مش معنى الانتقاء كده، انه يا يدور له على توثيق مقيد يثبته له، يا يجيب له واحد ثقة يتابعه، ولا يخرج الانتقاء عن كده. ومرة كنت بناقش رسالة وبقول له ان يترقى الضعيف، قال لا لا، احنا هنا بنعلمهم ان ينتقى من حديثه. طبعا انا سكت ما رضيش يقول له طب ينتقم من حديثه ازاي، لان هو رجل فاضل عالم يعني، وجماعته يثقوا في علمه، فانا اقعد ابهدله قدامهم احسن انا لما انسحب بدل ما اقعد اقول له كده. لا المثل يقول لك بلد بتعبد في عجل، تعمل ايه انت بقى؟ تحش وترميه له خلاص، ما مالكش انت، دورك انتهى. فلذلك ان الجوابات اللي عاملها الحافظ ابن حجر فعلا اجوبه تطبيقات لقواعد الجرح والتعديل انا لم ارى يعني فيها مخالفه للقواعد، وايضا ابتكر فيها رايا في الحديث المضطرب لا يوجد في تعريفات المصطلح للمضطرب وطبقه، وراح مأصلينه لحد ما وصلوه لغايه الامام مسلم، عشان خاطر انت ما ايه تقولش لا المتاخرين والمتقدمين، قال لك هنوصلوا لك لغايه مسلم، يبقى يطلع مسلم من المتاخرين يا تسلم بالقضيه. فلذلك جوابات الحافظ جيده، وهو ليست يعني كلها يعني منه، لكن هو جمع ما تفرق عند غيره. وفي دلوقتي الكتب اللي هي تفصيليه، اجوبه ابو مسعود الدمشقي بقت مطبوعه الان، وكذلك ابن عمار الشهيد كتابه اللي هو في ما أعل في صحيح الإمام مسلم موجود، وتتبع الإمام الدارقطني والجواب عليه موجود، بحيث أنه إيه الحافظ يعني إيه جمع من هؤلاء إضافة إلى خبرته هو بصحيح البخاري. فضل عم الشيخ سعيد. والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه. النووي بقى خد الكلام اللي قبليه ووزعه على الأحاديث، لأنه أجوبة العلماء على صحيح مسلم بدأت بالجياني في تقييد المهمل، وفضلت لغاية ما وصلت لغاية النووي كانت استوت وأصبحت موجودة عند أكثر من عالم، فالرجل جمعها وذكر أجوبته عليها، وأنا ما عنديش أو ما جاليش وقت إن أنا أتتبعها، لكن لقيت إن هو أجاب عنها إجمالا، أجاب إجمالا في مقدمة شرحي لمسلم وفي مقدمة شرحي للبخاري، لكن التفصيل أنا ما اتسعش وقت إن أشوفه. تفضل يا شيخ. فكان فيهما مع تكلف في بعضه اجزاء في الجمله. التكلف ده انا لغايه الان ما شفتوش لحد الان، فاذا كان حد منكم يبحث يعني او بحث وكده يغششنا مثال يبقى كتر خير. لا، في الجواب للحافظ في الهدي في المقدمه، ثم لما جاء لموضع كل حديث اضاف أضاف متفرقة. أيوة بمناسبتها هكذا اللي وصفوا لي، أنا ما شفتش، لكن أنا شفت أنه أجاب إجمالي، أجاب في هو شرح حتة من البخاري وشرح مسلم كامل، وأجاب في الموضع في الكتابين بس بأجوبة إجمالية، وحتى لم يشر رحمة الله عليه إلى أني سأفصلها كما ذكر ابن حجر. ابن حجر طبعا لما ربنا بارك له في الوقت وفي العمر بقى يحيل ان ستاتي كذا كذا، وان كان في مواضع قال ستاتي ولا اتتش، لكن دي من باب السهو ولا كده. واما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخ، ده بقى مثال يعني عشان يبين انه ليس كل ما طعن فيه او انتقد الانتقاد مقبول، وبذلك ما نكبرش احنا الشبهه ونقول ما دام هي الناس ما اجمعتش يا عم، ما عادي فلان قال وفلان قال، نقول له طب احنا هنجيب لك مثال لواحد والراجل ده متاخر سنه 500 وشويه، ورجل معروف يعني في الاوساط العلميه، وهنجيب لك الحديث اللي هو انتقد، هو اولا ما انتقدش الا على حديث المعازف بس. هنشوف بقى انتقاده ونقول لك عليه، وقس على ذلك غيره. وأما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه، وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع، فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد. طبعا مكتوب هنا أنه هو حديث شريك في عن أنس في الإسراء، وحديث عكرمة بن عمار في فضيلة أبي سفيان عند الإمام مسلم. وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة. ده كلام بقى السخاوي، ده كلام السخاوي. وخلي بالك بقى أنه هو كان عارف أن احنا، هو دلوقتي متوفى 902 وإحنا دلوقتي 1436، فكان فاهم أن اللي كتبه هيفضل زي ما هو في الحتة اللي هو كان مجاور فيها في مكة. لو يروح دلوقتي هو مكة يتور، غير دلوقتي الحج من سنة 78 ويروح دلوقتي الحرم، يجد أن ما فيش أي معالم من القديمة تقدر تستدل عليه، وكذلك الحرم النبوي. فهو كان فاهم الكتاب هيفضل، ما هيروح فين؟ في دور انت بقى عليه دلوقتي. شوف يقول ايه الراجل. وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة في هذا الباب وفي غيره في النكت. النكت فين بقى النكت يا عم؟ لا يستغني من يروم التبحر في هذا الفن عنها. هو لقيها عشان هو لقيها يا عم. ده احنا ما كملش عندنا القطعة بتاع ابن الصلاح دي على حسب خبرتي انا الا على مدار حوالي 20 سنة، مع ان نسختها نسخها كانت موجودة كلها في مكتبات السعودية، لكن ما كانش لها مفهرسين. فيقول لك اتفضل شوف، اشوف انا اكبش في مكتبة فيها بالالاف. كانش لا ساعتها إلا سجلات بس، السجلات دي كان من ينظر فيها لأنها عهدة فيخافوا يطلعوك عليها، يقول لك هات لنا اسم الكتاب ورقمه كده. ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه، حيث لا ترجيح الاستحالة. مفروض ده كلام في المتن بقى، يستثنى أيضا من الترجيح اللي هو في تعارض ظاهري بين متنين، استحالة أن يفيد المتناقض. هنا طبعا بيقول لا ترجيح، المفروض لا ترجيح ولا جمع، بل الجمع مقدم على الترجيح. الجمع مقدم على الترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، أو التوفيق بينهما برضه. وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا أو كامل، حيث أضيف لبعض رواته إما الصحابي أو التابعي فمن دونه. ده الكلام بقى يبتدي يتكلم دلوقتي، خلص عن حكاية هل ما في الصحيحين يفيد العلم النظري أو يفيد العلم الظني، وانتقل إلى قضية المعلق، هل المعلق ده يدخل فين بالنسبة للشروط اللي انتوا قلتوها وقلتوا دي أعلى شروط وكلام من ده. فهيتكلم بقى على الايه، على المعلق. وإحنا يعني ايه بنستسمحكم ان احنا نقف كده على المعلق وقفة يحسن السكوت عليها، وأيضا إن احنا نتوقف عن هذا الدرس المبارك آسفين بسبب ظروف الامتحانات، وإن شاء الله إذا أحيانا الله وانتهت الامتحانات وانتهت كذلك إجازة نصف العام، لأن كثير من إخواننا بيكونوا يعني غير متواجدين، وإن أحيانا الله إن شاء الله نستأنف بعد نهاية الشهر 1 بتوفيق الله، ولو تواتت الظروف في أي وقت غير كده إحنا نبلغكم ما شاء الله، الإخوة يعني إيه يبلغونكم بذلك. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. في معاك ورقة شيخ سعيد؟ الشيخ سعيد مجمع اهو، اتفضل يا مولانا. بسم الله. هذا سائل يقول: قلتم ان في الصحيحين الصحيح لغيره، هل فيهما الحسن لذاته ولغيره؟ لا، الحسن لغيره لا، لكن لكني الحسن لذاته، وإذا جبر بحسن مثله يبقى صحيح لغيره. دي قاعدة معروفة عندهم، زي مروية في الصحيحين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فده معروف إنه هو صحيح لذاته. ثم إذا جاءه يعني ما حسن لذاته، فإذا جاءه ما يقويه يرقي إلى درجة الحسن الصحة بأن يكون حسن مثله أو يكون صحيح كذلك، فهو يترقى. فالذي يترقى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نوعان: الضعيف إلى الصحيح مباشرة، والحسن إلى الصحيح مباشرة. ورحم الله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما مثل في النزهة وغيرها بالصحيح للصحيح لغيره بالحسن الذي اعتضد، أخذه الكاتبون لكتب المصطلح وقالوا: ما تعريف الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحسن لغيره إذا توب. طبعا دي درستنا في الثانوي، واكتشفنا الآن، والدكتور سامح عضو في اللجان دي، ان الكتاب ده بيدرس من يوم لغاية الآن. والراجل اللي كاتبه هو درسني أنا، الشيخ منشاوي عبود الخولي ده. وأصبحت كل عقول الأزهريين دي تطلع على كده. فتيجي تقول له: يا ابني الضعيف راخر، يقول لك: لا، ما وردش. ليه؟ لأن ابن حجر لما مثل بإيه؟ بالحسن إذا توبع، فقال لك خلاص يبقى ما ينزلش عن كده. بينما إنه هو في خلال فتح الباري يذكر مثلا للمثال الذي روى فيه البخاري عن رجل اختلط، والراوي عنه روى عنه في الاختلاط، وهذا باتفاق الجميع إنه ضعيف بمفرده، وتوبع من ثقة، يقول كده الحافظ ابن حجر إنه هو ذكر الطريق الثاني لكي يقوي الأول. وكاتب في مقدمة الهد في صفحة 347، إن شاء الله إني ما طلعش شيخ في كده، الصفحة هي 346. تلتمية ستة واربعين وسبعة واربعين ناصص الحافظ ابن حجر إن اللي يورد في الصحيح ضعيف يصحح مش يحسن، فأصبح هو نص على الاثنين، نص على الحسن في النزهة ونص على الضعيف في الهدي. لكن مين بقى اللي يجمع كلامه؟ يقول لك: احنا هنقعد نمقع عينينا ليه؟ مدام قال في النزهة مش على النزهة، جينا نقول يا جدعان عدلوا، قال لك: ابدا، لقد جئت شيئا ادى. احسن الله اليكم. هذا يقول: ذكر الحاكم في المدخل ان من اقسام الحديث المختلف في قبولها وردها حديث المدلس اذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، فهل هناك احد من العلماء قبل حديث المدلس اذا عنعن مطلقا؟ طبعا هو اول ما اتكلموا على التدليس قالوا انه منهم من يرى انه يقدح ومنهم من لا يقدح، وبعدين قسموا هم ان في عنعنه سفيان، عنعنه سفيان بن عيينه لا تقدح وهي تدليس. فلذلك المرتبه الاولى والثانيه من المدلسين الذين كانوا يدلسون الا عن شقه او كان تدليسهم في النادر، فتدليسهم لا يقدح. فالقولين يعني موجودين. كل اللي عمله الحافظ انه قال خلينا نخلي بدل ما نقول المسألة فيها رأيان نقول المدلسين نفسهم طبقات، بس ما عملش اكتر من كده. وهذا سؤال يقول: هل كل ما تم توثيقه يحتج به؟ وما هي الألفاظ التي تستخدم لتفيد التوثيق؟ هذا دي كبيرة دي، لكن بصفة عامة الألفاظ التي تفيد التوثيق هي كلمة ثقة بهذا النطق، وبشرط ألا تقترن بما يرفعها عن ذلك أو ينزلها، لأن التركيب سواء يقترن بالثقة ما يجعلها تساوي ضعيف جدا. هناك من الناس من قالت في شريك النخعي: ثقة صدوق سيء الحفظ جدا، في نفس واحد. فتقول اه طب ما تدينا الحتة الأولانية دي، يقول لك حتى الجزار ما يبيعش كده، انا ادي لك ازاي؟ فلذلك ثقة اذا لم تقترن، اقترنت بحجة يبقى ترفع، اقترنت بسيء الحفظ جدا يبقى. يقول الترمذي يا مشايخنا، الترمذي في كتاب العلل اللي في الآخر الجامع يقرر قاعدة بأن المختلف فيهم توثيقا وتجريحا يحمل توثيقهم على الصدق والجلالة، ويحمل تضعيفهم على سوء الحفظ، ودول الاثنين خارجين من حكاية ثقة. فاللي تفيد التوثيق ثقة وسب وحجة وثقة ثقة، والألفاظ غير الاصطلاحية زي أحد الأحدين وليس في الدنيا مثله وهو لا يسأل عنه، الكلام ده كله يفيد ثقة وإن تفاوت لفظة عن لفظة أخرى، لكن كله يدخل في التوثيق وفي تصحيح الحديث بعضه عن بعض. واللي الألفاظ الثانية اللي هي تنزل عن كده ومكتوب في حاشية البقاع تحديدا إن أول ما ينزل عن درجة الثقة هو الصدوق وما في مرتبته. وهذا سؤال يقول: قال أحمد بن حنبل يخطئ ويصر وهو ثقة، فكيف يكون ثقة وهو يصر مع الخطأ؟ لا، هو كان يصر اللي كتب عنهم إنهم يصروا ثقة بحفظهم، يقولوا له لا ده يزيد بن رومان، يقول لا هو يزيد بن شومان. وكان منهم من يقبل انه هو يرجع لكتبه لكن بعضهم ثقة بحفظه يقول لا ما حدش يرجع، مش غرورا، لا، لان الغرور دلوقتي هو اللي شغال ديكم، لا ما كانش الغرور ده موجود، انما ثقة منهم بحفظه. وهذا يقول: بما يوصف الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد، وهل تثبت له الصحبة بذلك؟ هناك كتاب للعلاء اسمه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ويستحسن أن يقرأ ليجيب عن هذا السؤال. شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه يستفاد من تخريج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن العلاء صريح وقريب، لكن الأزدي كان 500. المتقدمين لما كانوا يقولوا القواعد ما يقولوهاش بلغة احنا نفهمها، لكن اللي يكتب من المتأخرين القواعد تحس انك انت ايه قريب منه. ليه؟ لانه كانوا عارفين ان الملكة ضعفت فيدلوا بها على قده. يقول: ذكرتم انه يستفاد من تخريج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترطوا الصحة، فيستفاد بتخريجه من الرجل حكما عليه بأنه صدوق على الأقل، لكن ألا يشكل على ذلك أنه لا تلازم بين الراوي والمرو، يعني أنه قد يخرج الحديث ويكون في رواته ضعفاء وإنما يخرج له لوجود متابع أو شاهد خارج الصحيح، وقد يخرج رواية الضعيف لفائدة كعلو أو نحو ذلك، وقد ذكرتم ذلك عن مسلم رحمه الله في اعتذاره عن إخراجه لمثل قتن بن نسير وغيره. نفس الحكاية، احنا جبنا أمثلة، قلنا إن ابن خزيمة نفسه وابن حبان قال إن أنا حطيتها في الصحيح رغم إني لا أحتج بهذا الرجل. فاللي بمثل هذا لا يدخل فيه التعديل الفعلي، شرط ثبوت التعديل الفعلي أن يكون الإمام الذي أخرج له بمفرده دون متابع أو شاهد، هذا هو الشرط في كل، سواء في البخاري، سواء في مسلم، سواء في الترمذي، سواء في ابن ماجه، في ابن حبان أو ابن خزيمة، شرط ألا ينفرد. وفي لفظ مذكور عند الإمام ابن دقيق العيد ونقله الشيخ الزيلعي في نصب الراية: أي فرق بين أن يخرج الترمذي، بين أن يقول الترمذي في حديث راوي تفرد بالحديث إنه صحيح، وبين أن يقول إنه ثقة؟ فلذلك التعديل الفعلي شرطه أن يكون التصحيح بدون مراعاة متابع ولا شاهد، وأنه أيضا الشخص ما يكونش ورد فيه تضعيف من غير الإمام ده. لكن لو فيه تضعيف من غير الإمام هنبنى أمام رجل مختلف فيه، والمختلف فيه يحتاج إلى أن نجمع الأقوال ونخرج بنتيجة، سواء عند الإمام ابن خزيمة أو عند ابن حبان أو عند الحاكم أو عند غيره. فالشرط عدم وجود ما يناقض التوثيق. أحسن الله عليكم. قلتم أن قول الإمام صدوق في فلان لا تعادل ثقة عند غيره، لأنه لو كان يرى أنه ثقة لقال ثقة، فهل ينطبق هذا على الإمام البخاري فيما عرف عنه أنه كان يتجوز في ألفاظه، يتحرز في ألفاظه، فلا يقول في أحد كذابا أو غير ذلك؟ لا، دي قياس مع الفارق. هو البخاري أولا يستعمل صدوق ويستعمل ثقة، معروف هذا. والكذب هو الذي تحفظ فيه بأنه ينسبه إلى غيره. فإنه هو صدوق أو ثقة غير حكاية كذاب. لكن البخاري يستعمل اللفظين، فلو كان عايز يخلي الرجل ده ثقة عنده كان هيقول عليه إنه ثقة. وأيضا البخاري يحسن للصدوق والمقارب الحديث ويصحح للثقة فيما نقله الإمام الترمذي عنه في جامعه وفي كتاب العلل الكبير. فلذلك القسمة عند البخاري ثلاثية وليست ثنائية. ماذا أقول؟ ما هو الصحيح في سماع ابن المسيب من عمر؟ لا، الرواية الفرط دول ما أقدرش أفتي فيهم، لازم أشوف المكتوب. نعم. هل هناك فرق بين علم الجرح والتعديل وعلم الرجال؟ علم الجرح والتعديل أخص، وعلم الرجال أوسع، ما ليدخل فيه كمان الستات مع احتراماتنا طبعا. وهذا يقول: ما وجه الفرق بين كتاب عبد الغني المقدسي وكتاب المزي؟ اللي هو الكمال يعني؟ الفرق ده أنا كتبت شوية، إذا كان حد يشوف كتبت، والله خلوني كتبت ملزمة في ده وعملوها في كتب المناهج أظن أو كده. لكن فروق عديدة يعني متعددة، وهو فيه واحد يمني بيشتغل عليه الآن من مدة حسب ما بلغني، وإن شاء الله يخرجه كتاب الكمال، وإحنا كنا نسجله بس ما لقينا جدع ده ممكن يطلعه ويشوش على الطلاب قلنا خلاص. لكن خروج الكتاب جيد، يعني مفيد من حيث أنه هو يكشف الفرق بينه وبين تهذيب الكمال، والرجل يروي فيه بإسناده وهو متوفى سنة 600 وكام؟ 600. أيوة، عشان خاطر ما حدش يقول انتهى عصر الرواية، هو يقول لا أنا موجود أهو سنة 600 وبروي بإسناده. هو انحسر لكن ما ماتش. والكتب اللي بيجيبوها دلوقتي من ألمانيا يا مولانا كلها بالأسانيد المتأخرة، كتابين في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام واحدة من ألمانيا وواحدة أظن من برينستن دي، لا من شستر بيك، وكتابان مطبوعان في المغرب، واحد اسمه نهاية العقول أظن، تلقيح العقول، والرجل 600 وكذا ويروي بالإسناد، والثاني برضو في خصائص الرسول وهو 600 وشوي نفس الشيء، فالإسناد باقي. تفضل مولانا. هذا يقول: قمت بجمع رسالة في ضبط بعض ألفاظ الحديث المشهورة والمتداولة مثل خدعة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ ماشي أبدا يا عم، بس ما تورهنيش، اعمل مروءة، أنا مش قادر أشوف نفسي حتى. وهذا في الآخر طالب في تمهيد الماجستير ويرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة في البحث. توجينا ساعة في البحث عند المشرف، احنا نخش عند المشرف يا عم الحاج، تخش في الشركة من دلوقتي ما دام لك شيخ. بارك الله فيكم، وأرجو أن تسمحوني بعطية السلام عليكم.